إن في

Thank you.

والذين صبروا ابتغاء اللعنة.

قل هو ربي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى جل شأنه والله يا طارق وواعظ وعالم عليه توكل كلت وإليه متاب سبحانك يا رب سبحان القادر يا رب سبحان القادر المقتدر يا سيدي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو طعت به الأرض أو كلم به الموت للذين كفروا ثم أخذتهم كتبهم يا قارئ وواعي فكيف كان عقاب يا النبي فنان يا استاذ فنان يا عم الشيخ عبد وحياة النبي معلم وفنان أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول يا قارئ عصرك وأوانك يا عم الشيخ عصر بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار عليهم يا شيخ صلى على الحبيب النبي علي النعمة ليلة فيها تجلي أكلها دائم وظلها مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين صدق الله.